قواعد وأركان. فماذا تكون قواعد وأركان أصل الزهد في هذا الزمان؟ قيل يا بنيتي: من صبر على الأذى وترك الشهوات وأكل خبزه من حلال فقد أخذ بأصل الزهد. جميل، ولكن من يا ترى تراه أزهد الناس طرا في دنيا؟ أزهد الناس في الدنيا هو الذي لا يبالي بيد من كانت الدنيا. رائع، ففي أي شيء يكون جوهر الزهد الصادق؟ جوهر الزهد الصادق يا بنيتي هو الرضا عن الله جل علاه. فمن يا ترى تراه أولى الناس بصفة الزاهد الصادق في هذه الحياة؟ الزاهد الصادق يا بنيتي هو الذي إذا أصاب الدنيا لم يفرح، وإذا أصابته الدنيا لم يحزن. تماما تماما يا فيلسوف، ولكن أفلا يكون زاهدا صادقا من زهد في المال برمته وكف نفسه عن بعض الحلال بخالص رغبته؟ يقول بعض العارفين يا بنيتي: ليس الزهد بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، وإنما الزهد أن يكون المرء بما في يد الله جل علاه أوثق منه بما تملك يداه. عظيم. ويقول آخر يا بنيتي: الزهد أن لا يغلب الحلال شكرك ولا الحرام صبرك. بمعنى؟ بمعنى أن لا يقصر المرء شكره على ما رزقه الله من الحلال، وأن لا يقصر صبره على ترك ما نهاه الله عنه من الحرام. نعم، ولكن ما الفرق بين الزهد فيما أحله الله وبين الزهد عما حرمه سبحانه جل علاه؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. سأل أحدهم ذات يوم إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه، فقال له: يا إبراهيم، ما أفضل ما يكون عليه العبد من الزهد والورع فيما ينبغي له أن يتبع وعما ينبغي عنه أن يمتنع؟ أعلم يا أخي أن الورع ورعان والزهد زهدان، فالورع عن المعاصي فرض وأصل، والورع عن الشبهات حذر وفضل، وكذلك الزهد أيضا، فالزهد في الحرام فرض مشروع، والزهد في الحلال فضل غير ممنوع. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في فضائل الزهد؟ قيل يا بنيتي: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. نعم. وقيل أيضا يا بنيتي: إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة وبصره بعيوب نفسه. الله. وقد روي أن رجلا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا وأنت الليلة كعادتك دائما زاهد في البقاء معنا وراغب في الجلاء عنا. بنيتي إلى الغد إذن يا فيلسوف. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. القاهرة تقدم أستاذ زعفر. أيوة أنا الأستاذ زعفر. الأغاني للأصفهاني الحرافيش. الخلق صنفين وثالثهم يا حسرة مافيش. 75 عاما من عمر الإذاعة في المصرية. المماليك، حكايات حركة، نجيب محفوظ، شفيقة، متولي. 75 سنة إذاعة. فنجان شاي. علماشي. مطبات في الهواء. العلم والحياة. زيارة لمكتبة فلان. عن مصر. شاهد على العرض. 75 سنة إذاعة. شيخ اللي جابك هنا. أما نشوف إيه حكايتك يا سيعوبيا أخي. صندوق مليان ذهب. اجمع اجمع. حبي حبي. أحمدك يا رب. 75 سنة إذاعة. أحسن القصص. صوت مصر الخالد. أين القاهرة؟ الكرام، وحلقة اليوم من برنامج للعلم والإحاطة التي تلتقون بها بعد دقائق عن كروان الإذاعة محمد فتحي. هنا القاهرة، فايزة أحمد تغني من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي. يما الأمل عن باب نور أنا دير. يما الأمل عن باب نور أنا دير. يما Thank you. وانا السيد احمد من كلمة مرسي جميل عزيز والحان محمد الموجي. القاهرة تقدم المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الصوت يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. محمد فتحي قروان الإذاعة. قلنا إن أول المذيعين الناجحين كان أحمد سالم، وده معاه بكالوريوس هندسة من جامعة كامبريدج الإنجليزية. أما الثاني فكان اسمه أحمد كمال سرور، حصل على الدبلوم العالي في الدراما من فرنسا، واشتغل بعد ما تخرج ممثل في الأكاديمي فرانسيز، وبعد كده رجع مصر ونجح في امتحان المذيعين، لكن ما استمرش وهاجر إلى لندن استقر فيها وعمل بالقسم العربي في إذاعة البي بي سي. والثالث كان هو محمد فتحي خريج كلية الأداب جامعة فؤاد. لما عرفت أسرة محمد فتحي إنه نجح في امتحان المذيعين زعلوا منه وقال له أبوه عايز تشتغل في محطة فيولا ولا كنعان ولا وادي الملوك ولا يمكن محطة سابو. المهم أبوه قاعد يعدد له أسماء المحطات الأهلية الموجودة، وزي ما أبوه رفض والدته أيضا رفضت وقالت له عايز يا ابني تقول ألو ألو هنا الحريقة وهنا القنبلة، لا يا ابني مش معقول بقى بعد كل المجهود ده وتاخد لسانس أداب تشتغل في الأماكن الهبطة دي. بصعوبة أقنع محمد فتحي والديه إن الإذاعة المصرية اللاسلكية تختلف عن كل المحطات الأهلية وإنها إذاعة حكومية محترمة. المهم إن والد محمد فتحي لما لقى إصرار ابنه على العمل في الإذاعة اضطر يوافق، وكان الطريق مفروش بالورود أمام محمد فتحي، لأن الاتنين المذيعين اللي تعينوا معاه واحد راح مسك استوديو مصر والتاني هاجر للندن، فيبقى هو كبير المذيعين. واستمر محمد فتحي في الإذاعة المصرية لغاية لما استقلت عن محطة ماركوني، وقد اشتهر محمد فتحي بلقب كروان الإذاعة طبعا لأنه كان صاحي صوت جميل. هو صوته فعلا كان جميل، وجميع المذيعين اللي عملوا في الإذاعة بيتم اختيارهم بدقة، وأهم الشروط إلى جانب الثقافة العامة والشخصية المستقلة لازم يتمتعوا بصوت جميل ومخارج ألفاظ سليمة. ولقب كروان الإذاعة اللي أطلق على محمد فتحي كان ليه قصة. يا ترى إيه هي القصة دي؟ محمد فتحي كان بيلقي في بعض الأحيان قراءات شعرية بمصاحبة موسيقى خفيفة، وكانت القراءات دي بتجد صدى عند المستمعين. يعني محمد فتحي غنى الأطلال قبل أم كلثوم بعشرين سنة؟ الحقيقة هو ما غناش، هو ألقاها، لكن كان إلقاء محمد فتحي لقصيدة الأطلال كان رائع جدا، لدرجة أن مذيع السهرة وقتها كان الأستاذ سامي داود قال معبر عن إعجابه استمتعتم إلى قصيدة الأطلال شعر الدكتور إبراهيم ناجي وتغريد محمد بيك فتحي. يبقى أنا مغلطتش لما قلت إن محمد فتحي غناها قبل أم كلثوم، لأن مفيش فرق بين الغناء والتغريد. المهم إن جورنال أخبار اليوم لفت نظره حكاية التغريد دي، فأطلق على محمد فتحي لقب كروان الإذاعة، وفضل مشهور باللقب ده لغاية النهاردة. ويمكن لغاية دلوقتي لم يطلق لقب كروان الإذاعة على أحد غيره من الإذاعيين، فعلشان كده ممكن نقول إنه مش بس اشتهر بيه ولكنه استحوذ عليه، ودي كانت حكاية محمد فتحي كروان الإذاعة. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة، أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، ولقاء يتجدد يوميا في استوديو الفجر على موجاتنا المتوسطة 819 كيلو هرتز والاف ام 107.4 ميجا هرتز، موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة. والليلة نسهر مع تسجيلات من زمن فات انتقتها لنا الإذاعية مشيرة كامل، وتتضمن الحلقة من مسابقة قدمتها الإذاعة عام 1975، وكانت من كلمات الشاعر صلاح جاهين ألحان الموسيقار كمال الطويل، قدمتها الفنانة سعاد حسني. أيضا هناك حلقة من برنامج مواقف باسمة مع الفنان عبد المنعم إبراهيم، وأيضا حلقة من برنامج منتهى الصراحة، ويستضيف فيها الإذاعي وجه الحكيم الأديب يوسف السباعي. أيضا انتظروا مستمعينا الأعزاء هذا اللقاء مع زهرة جديدة من زهور بستان الحكمة الثالثة والنصف صباحا على أثير موجاتنا، والحديث فيها عن الحب، هل هناك أجمل منه؟ الحب طريق للنمو والنجاح وتحقيق الذات، كل هذا من خلال آراء الكاتب الصحفي إبراهيم نافع في كتابه كلام في الحب والصبر. ولكن مستمعينا الأعزاء وعلى SMS البرنامج العام 4406 نحن في انتظار أيضا آرائكم عن الحب وقيمته لديكم، راسلونا ونحن في انتظار رسائلكم. والآن نسهر معا عبر موجاتنا، موجات البرنامج العام. خمسين، ثمانية وخمسين، مستمعينا الأعزاء، وهذه أيضا بعض من الأغنيات التي سوف تستمعون إليها على أثير موجاتنا في الثالثة والنصف وخمس دقائق. تغني اسمي الخيان طلع البدر علينا، أما محمد عبد المطلب سيغني رب الوجود في الرابعة إلا الربع، مع الذاكرين العارفين بالله نعيش في الرابعة إلا عشر دقائق، أما مع دقات عفوا أما مع الساعة الرابعة تنضم موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر والتي يؤذن لها في الخامسة إلا 18 دقيقة. ومعنا في هذه الإذاعة الخارجية قارئا للقرآن الكريم الشيخ راغب غلوش، ومستهلا الشيخ محمد الحملي. مستمعينا الأعزاء نبدأ اللقاء معا وسهرة تسجيلات من زمن فات. القاهرة، الماضي سحره ومذاقه، وحينما تفك النفس لابتعادته نعود بكم عبر امواج الاثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات، سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، في شهر رمضان عام 1975 قدمت إذاعة صوت العرب مسابقة يومية تعتبر تجربة متميزة، جمعت الراحلين الشاعر صلاح جاهين والموسيقار كمال الطويل وتمثيل الشاشة الفضية سعاد حسني. نسترجع هذه المسابقة ونستمع الآن إلى حلقتين. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. نجمة الشاشة العربية سعاد حسني تقدم هذه المسابقة. كلمات صلاح جاهين، ألحان كمال الطويل، توزيع جمال سلامة، فكرة عبد الله قاسم. المستمعين مش واخدين بالهم، يصح ان احنا نشرح لهم فكره مسابقتنا. هي فكره بسيطه جدا، كاريكاتير على الهواء. يعني انا في ايدي دلوقتي ورقه، الورقه دي فيها مربع، المربع ده عباره عن 100 نقطه 10 بالعرض، مكتوب عليهم من فوق 1 2 3 4 5 لحد 10، و10 بالطول مكتوب عليهم من اليمين 1 11 21 لحد 91، ومكتوب عليهم من الشمال 10 20 30 40 لحد 100. يعني كل نقطة من النقط دي لها رقم من 1 لحد 100، وشكلهم كلهم مربع. ممكن تطلعوا عليه في جريدة الجمهورية. في ايدي مربع زي ده بالظبط، رسم عليه الفنان رؤوف ابراهيم بخطوط مبسطة شخصية معروفة، ومخلي خطوط الرسم تمر ما بين بعض النقط والبعض الثاني لا. وبنقول لكم خط سير الخطوط دي لاننا نمليكوا الارقام اللي بيمر عليها الخط. فلما اقول مثلا 92 32، يعني الخط طالع من النقطه نمره 92 الى النقطه نمره 32. ولما اقول بعد كده 33، يعني الخط حود على 33، وهكذا. والمستمع بعد ما يكتب مني الارقام دي يجيب المربع اللي عنده ويمر على النقط اللي قلنا عليها، يبص يلاقي نفسه راسم رسم زي اللي معايا بالظبط. والمطلوب ارسال ال 30 او 29 رسم بتاع رمضان مع كتابه اسم الشخصيه الى مسابقه الكاريكاتير صوت العرب مبنى الاذاعه والتلفزيون كورنيش النيل القاهره. دلوقتي تعالوا نتكلم عن الشخصية اللي هنرسمها النهاردة. هي شخصية فنية، شخصية مطرب عربي زمانه قاعد دلوقتي في بلده في الجبل بيسمع مسابقتنا. حاكم هو أصله راجل جبلي وصوته نفسه جبلي، بيفقع القوف يزلزل أركان الجبل. والمقصود بالجبل جبل لبنان. وزمان ابنه بيعكسه وهو بيسمع، يقوم يقول له الله الله يرضى عليك يا ابني، سيبني عشان اسمع بقى، سيبني. خلاص عرفتوه. طيب خدوا بقى الارقام عشان ترسموه. الخط الاول الرقبة والشعر وممكن تظليله. 92 33 43 44 14 12 41 41 42 51 72. الخط الثاني 12 14 17 47 68 69 69 69 69 69 85 95 92 93 94 95 92. الخط الثالث كسرة الخد والأنف 48 57 58 54 58 67 67. الخط الرابع العين 37 38. الخط الخامس الغمازة 56 66. اخواني العرب، ارجو انكم تستمتعوا برسم شخصية النهاردة، والى اللقاء. اخواني العرب، العيد روايحه هلت، كل سنة وانتم طيبين. روايح العجمية اللي بيحطوها في الكحك من جوه، وكمان روايح المحلب والعطارة الجميلة اللي بتتخلط مع التقيل، من دلوقتي ابتدينا نشمها طالعة من البيوت في نص الليل، وابتدينا نشوف البنات الحلوين والصبيان اللطاف واخدين صاجات الكحك ورايحين الفرن يخبزوه. اظن اهم واحد النهارده الفران. خلاص رمضان قرب يخلص وشخصياته بدات تسيب عرش الاهميه لشخصيات العيد. على راي المثل العربي الفصيح، الايام دول. زمان وانا صغيره كانت احلى ليله عندي هي الليله اللي بنعمل فيها الكحك. كان يبقى لها شكل تاني، اتنين ستات او تلاتة او اربعة يتلموا في بيت واحدة منهم عشان يساعدوها في كحكها، والليلة التانية يتلموا عند التانية، والبنات الكبار يساعدوا كمان، والولاد الصغيرين ياخدوا الصاجات ويروحوا الفرن، وكانوا يعملوا لكل طفل من الموجودين ان كان ولد حصان وان كانت بنت عروسة، ويحطوها مع البسكويت ويبعتوها تستوي، ويروح الطفل الصغير معاهم الفرن ويقعد يستناها لما تتخبي ويكبس عليه النوم يا عيني وتبقى حوسه. هنرسم النهارده شخصيه ظهرت في السياسه العالميه من مده صغيره قوي، لكن اصبحت بسرعه مشهوره جدا وكبيره جدا، وده لان صاحبها اصبح رئيس جمهورية بلد من البلدين الكبار الاقوياء اللي بيسموهم القوتين الاعظم. بس لحد دلوقتي بيقولوا ان بلده اكبر واقوى واغنى بلد في العالم، وده لانها اقدم في الصناعة والعلوم والاختراعات، واظن مفيش داعي اقول لكم كمان اسمها ايه. طبعا عرفتوه ولو اني ما قلتش اسمه. نكتب الارقام بقى. طيب يلا، الخط الاول الفاصل بين الوش والشعر 4 44 42 92 62 73. الخط الثاني تدورة الوش 57 59 80 90 91 92 93 94 95 98 99 99 99 95. الخط الثالث خط العين 46 47. الخط الرابع خط البق 76 79. وعشان نرسم نمي العين نحط نقطة واضحة بين الرقمين 46 و 47. خلاص؟ طيب إلى اللقاء. رسوم رؤوف إبراهيم مع تحيات وجد الحكيم. كل عام وانتم بخير كلكم فأصل غير اللي عفو ويانا تبقوا رسامين كاريكاتير من حجازي ومن زاهي من رخا ومعرفت مين من حجازي ومن زاهي من رخا ومعرفت مين ارسموا على الهوى تبقوا انتم اعظم رسامين ارسموا على الهوى تبقوا انتم اعظم رسامين. وقد بنت إذاعة الشعب عام 1975 حلقات فكاهية بعنوان مواقف باسمة، نستمع إلى إحدى حلقاتها. إذاعة الشعب من القاهرة. عبد المنعم إبراهيم ومواقف باسمة. مواقف باسمة، تأليف عبد الفتاح مصطفى، إخراج فتحي طبار. حصان لبيك يا عمر. ما هذا الذي شهرت به نفسك يا بني من الحماقة والمجون؟ صدقيني يا أمة، نصف الناس يضحكون من النصف الآخر والنصفان حمقى. لقد أحضرت لك رقعة من السلطان بوظيفة نافعة، وهي أن تعد المجانين في غرناطة. حنانك يا أمة، هذه والله وظيفة صعبة مرهقة. لو كلفني بعد العقلاء لقبلت، أما المجانين فما أكثرهم. أتعبتني يا حصون، جلبت لك المؤدبين والمعلمين وألحقتك بمدرسة الوزير ابن زمرك، ولكن لا جدوى من تعليمك. لأنه لا جدوى للسمك في بركة بلا ماء. أما كان جديرا بك أن تحفظ اسم بيتك وأسرتك. أبوك حمديس بن حبوس. حمديس بن حبوس، نعم. كان قاضيا فاضلا وكان حكيما، يرسل القول فيجري بين الناس مجرى المثل. نعم، ويا طالما تسامعت بكثير من حكمه. سئل ذات مرة عن وجه الشبه بين الكتاب والشجرة فقال كلاهما له ورق. وقالوا له في مجلسه يوما إن المصائب تصنع الرجال، فقال بل الحق إن الرجال يصنعون المصائب. ومن أبرع أحكامه في القضايا أن رجلا ضرب رجلا، فحكم أبي على الضارب بالحبس، فقال له أتعاقبني بكامل جسدي لأني مددت ذراعي فضربت بها خصمي؟ فقال أبي حسنا، حكمنا على الذراع بالحبس شهرين مع إطلاق سراحك. هذا منطق ساحر بارع. البراعة لم تكن في جانب أبي، لأن المتهم كان فعلا بذراع مصنوعة فخلعها وانصرف. لا لا لا لا لا، لا تصدق ما يرويه لك العبيد والجهال عن أبيك. وانظر إلى أختك نزهون كيف ورثت ثقافته وعلمه. ها هي ذي قادمة، فكن لطيفا معها. لطيفا نزهون، تهنئتي لك على كتابك الأخير. أشكرك يا حفصون، وقد سمعني الآن أنه أعجبك. لا شكر على واجب، ولكن بالله من الذي ألفه لك؟ هو أنت بالله، من الذي قرأه لك؟ واحدة جوا واحدة. لعلك تسرين يا أمي إذا طلعت على رسالتي الطريفة الجريئة في مسائل ما قبل الزواج. وما هذه المسائل؟ مثلا لماذا تقبل الفتاة الفتى؟ أنا أجاوبك، تقبله قبل الزواج لتربطه، ولكنها بعد الزواج تربطه لتقبله. لا تلتفتي إليه يا أمي. من المسائل الهامة أيضا في رسالتي، لماذا يحب الرجل أن يمسك بيد المرأة؟ يمسك بيدها قبل الزواج ليقبلها، ويمسك بيدها بعد الزواج دفاعا عن نفسه. لا تشجعيني على هذه البلاهة، انتبهي إلي. عقدت في رسالتي مقارنة طريفة بين عاداتنا نحن العرب وبين عادات الفرنجة في فترة ما قبل الزواج. الفرق بسيط، فعندنا لا يرى الرجل امرأته قبل الزواج، وعندهم لا يراها بعد الزواج. كفاك يا حفصون، لا تقاطعها، فأنت لا تبلغ مبلغها من العلم والفصاحة. نعم، وإني لا أحفظ من مأثورات قولها الفصيح في ذكاء الفتاة عبارة من 5 كلمات كررت فيها لفظ الذكاء 20 مرة. أنا تقول نزهون الفتاة الذكية أذكى ما يبدو من ذكائها، لأنها من ذكائها لا تبدي ذكاءها. قل لي يا هذا، ألا تبحث لك عن عمل؟ عرضت عليه عملا فلم يقبل. أريد أن أحترف الأذان. الأذان؟ هل تؤذن بصوتك هذا؟ ليتك يا أمي سمعتني وأنا أؤذن في الحمام، فخير ما تصنعين أن تكلمي أميرة غرناطة يرتبني مؤذنا لجامع الحمام. إنهم يا بني لا يرتبون للأذان في ذلك المسجد إلا أبرع المنشدين. والله لو سمعت أذاني في الحمام. ولكن أذانك فوق المئذنة غير أذانك في الحمام. ابني لي حماما فوق المئذنة. انظري إلى فساد عقلك. أتحسبينني أنني لا أفكر في مثل ما تفكرين فيه من المسائل؟ إنني ورأسك يا أمي، أفكر فيما هو أعقد وأعوص. مثل ماذا؟ مثلا أنا أحب أن أغني، ولكنني لم أسمع صوتي قط إلا من داخل رأسي، فيا ليتني أضع أذني عند أذنيك وأغني ها هنا لأسمع صوتي هنالك. حقا يا لها من مسألة عويصة. أتصيح وتجري لأسمع صوتي من بعيد. المجنون لا نجد ما يجد من ثياب ومال لأنه من أسرة غنية. حقا إن الحظ أعمى. لا يقول عن الحظ أعمى إلا الذي لا يرى. الناس يكدون ويتعبون ليأكلوا، وأنت يا حفصون تضرب الأرض فتطرح لك الطعام. كذبت يا أخي، ما رأيت شجرة تحمل القرع مطبوخا. حفصون إني رأيت الآن رسولا يحمل مائدة حافلة بالطعام الفاخر. وماذا يعنيني؟ إنهم يحملون المائدة إلى بيتك. وماذا يعنيك؟ حفصون إني أشتهي أن أضرب فخذ فوز على غضبك. والله لا اتركك الا عند شيخ العين. غضبك يحسون انني ابازحك. والله لا اتركك الا عند شيخ العين. اترك ثيابي يا مجنون. والله لا اتركك الا عند شيخ العين. يا حفصون. نعم. حكمت لك بأن تصفع هذا الرجل كما صفعك، أو وما أو أو تقبل منه 10 دراهم على سبيل التعويض. الدراهم توجعه أكثر، اخترت التعويض. يا رجل ادفع 10 دراهم إلى حفصون. ليس معي الآن. إن لم يكن معك الآن فاذهب إلى بيتك وأحضرها. هيا يا رجل، ألا تفهم؟ وأنت يا حصون قد أرضيناك، فانصرف. والدراهم؟ احضر كل يوم واسأل عنها حتى يحضرها الرجل. اسمح لي يا شيخ الحي. ماذا تريد؟ إذا عاد الرجل بالدراهم فخذها حوالة مني إليك. أما الآن فخذ هذه الصفعة بحقك. ولي كرامات. فأصل إيه كراماتك؟ أتريدون مني كرامة أعظم من علمي الآن بما في قلوبكم جميعا؟ وماذا في قلوبنا؟ ما إن قلت إني ولي حتى قلتم في قلوبكم إنه كذاب. أي بني حفصون. نعم. ما أشد سروري بصيامك رمضان، ولكن ما هذا الذي تصنعه منذ بداية الشهر؟ أراك تقوم كل يوم فتلقي بحصاة في هذه الجرة. إن هذه الحصاة يا أمي تساعدني على معرفة ما فات من رمضان. فإلى أين تخرج الآن؟ إني ذاهب أصلي. أتعلمين يا أمه، لقد رأيت طفلة الجيران تضع كثيرا من الحصى في هذه الجرة. الجرة الجرة. لماذا عدت يا بني من فوري؟ خرجت فوجدت الناس يسألونني كم فات من رمضان، فعدت لأعد كم حصاة ألقيت في الجرة منذ بداية الشهر. هذا كثير جدا، لو أخبرتهم بهذا العدد لا ساخروا مني، فلا بد من النزول بالعد إلى شيء معقول. أيها الناس، رمضان 40 يوم. أضحكون؟ أنا الذي أضحك منكم. إن رمضان شهر طويل على الصائمين، ماذا لعمري تصنعون لو أخبرتكم بالعدد الصحيح؟ يضحك الناس منه. مسكين طيب القلب، اسأليه أين أذهب النقود التي أخذها منك بالأمس. لقد أوعدت إلى بعض الخدم أن يتعقبوه، فوجدوه خرج إلى الخلاء، فركز عكازته ثم ربط سرة النقود في أعلاها ثم نام تحتها، فترك الخدم سرة النقود ووضعوا مكانها فوق العكازة روث بقرة. حفصون، لديك يا أمة. ماذا صنعت بالنقود؟ النقود؟ نعم النقود. ربطتها في أعلى العكاز فسرقت. وجدت مكانها روث بقرة. وصدقيني يا أمه، لم أعجب لسرقة النقود، فاللصوص كثير، ولكن عجبي كل العجب. كيف استطاعت البقرة أن تصعد فوق الأوكاد؟ عبد المنعم إبراهيم. ومواقف باسمة. مواقف باسمة، تأليف عبد الفتاح مصطفى، إخراج فتحي طوبار. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. صديقي المستمع، في يوم 6 ديسمبر سنة 1972 سجل الإذاعي القدير وجدي الحكيم حلقة من برنامج منتهى الصراحة، استضاف فيها الكاتب والأديب الراحل يوسف السباعي وزير الثقافة الأسبق. تعالوا نسمع مع بعض الحلقة دي. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. منتهى الصراحة مع وجدي الحكيم. أدبي الكبير الأستاذ يوسف السباعي، أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. يمكن مجالات سيادتك متعددة في الأنشطة، أدب وصحافة وفن، وصحيح نحن نقول معك في هذا العالم الكبير، يعني لو توقفنا عند نشاطك الصحفي، ماذا نقول النشاط الصحفي بيأثر على النشاط الأدبي ليوسف السباعي أو الإنتاج الأدبي؟ مش هذا السكن بيأثر، يعني اللي بيأثر أكثر منه يعني المشاكل الإدارية في المجال اللي بعمل فيه في دار الجلازة. فبالإضافة مشاكل مؤسسة كانت متابع وعمال وورق وعدة مجالات لازم تصدر في موعدها بتستغرق حوالي 6-7 ساعات يوميا. وبعدين بالنسبة للكتابة السياسية أو الكتابة الصحفية هي بتأثر على الإنتاج الأدبي من ناحيتين. أولا بتستغرق وقت ممكن إن أنا أشغله بالكتابة الأدبية، وثانيا بتستنفد الإنفعال أو الطاقة أو الدور، يعني لما أكون منفعل بحاجة حدث في حياتنا بيطلع أول دور في صورة مقالة صحفية، فما بتتكونش انفعالات بحيث ان انا ممكن اطلعها زي مثلا طلعت ارض النفاق او اي كتاب تاني من اللي انا طلعته. فباستمرار الواحد مفرغ طاقته او الدول واقصد طاقه الانفعال او الاعتزال، يعني الواحد بيشوف حاجه بتضايقه بيعبر عنها بسرعه، وده الطريقة الصحفية. يعني الفرق بين الأسلوب أو الطريقة الصحفية والطريقة الأدبية هو الصحفي لما تبعته مثلا رحلة أو لما يشوف حاجة ثانية بيكون عبر عنها بريبورتاج بمقالة تعليق، لكن الكاتب بيفضل ماشي ويختزن ويقعد مثلا سنوات مختزن ذكرياته ومختزن أحاسيسه وانفعالات لغاية ما يجي وقت يشطر الانفعالات دي كلها في عمل متكامل له المعالم الفنية، إذا كان رواية ولا مسرحية أو حتى قصة قصيرة. في تعارض بين الحاسة الصحفية والحاسة الأدبية، يعني الحاسة الصحفية يعني بتختزنش الموضوع وبيبقى سرعة خروجه للناس لإحراز السبق الصحفي. بعتقد ان دي موهبه ودي موهبه ودي حاسه ودي حاسه. يعني ممكن يبقى واحد صحفي كويس قوي ومواش اديب، واحد اديب كويس قوي ومواش صحفي. والصحفي ممكن الاثنين لهم خاصيه او ميزه ان سرعه الالتقاط وفرص انفعال، لكن واحد منهم سريع التعبير، واحد منهم مختزل، وبعدين واحد بيعبر زي ما بيتكلم، يعني ما عندوش الجاذبيه الفنيه، يعني ما بيعرفش، او قليل بعض ساعات الصحفيين بيبقوا عندهم موهبه الكاتب، كاتب القصه كتير قوي، تلاقي ريبورتاج صحفي مكتوب كانه قصه او كانه قطع ادبي، يعني كان الله يرحمه كامل الشناوي عمل حديث مع رئيس وزراء، انا فاكر قبل الثوره عمل عده احاديث مع رؤساء الوزراء ومع عظيم رئيس الديوان الملكي، كان صوره ادبيه وفي الاحساس تحس ان واحد بيقدم تبليغ مش مجرد حديث سياسي، لان ما كانش الكامل الشناوي في الحته دي مجرد صحفي بس، عنده ارضيه شعر يتعامل مع مجتمعه من غير قيود، كفرد في هذا المجتمع، ويحس بكل الامه ويحس بكل ماله ويبقى جزء من هذا المجتمع، وبعدين بينفعل بحدث معين وتبتدي تتركب التركيبة القصة أو العمل الفني اللي هيعمله، وبعدين يحس بعد ما تتضح معاه إنه عايز يخرجه على الورق، عملية ولادة، عملية الولادة دي اللي تحتاج تفرغ، مش يصبح الأدب هواية، يعني هواية في تكوين، لان لو يمكن انا احترف انفعال واحترف ارتباط بالمجتمع، انا بعيش حياتي الطبيعية وبعدين بفكر التفكير التلقائي، يعني بفكرش بفلوس وبنفعل انفعال تلقائي، وبعدين ببقى عايز اكتب برغبة جارفة في الكتابة، عين بكتب حتى ولو اعرف ان انا مش هاجني من كتابتي ثمن، بس كل اللي انا عايزه ان الناس تقراه، ان انا الانفعال اللي انا حسيته وقدرت اعبر عنه انقله للناس، والناس تنفعل بيه، يبقى هي دي الامنيه بتاعتي. بعد كده بتجيب فلوس او ما تجيبش، مساله عندي بتيجي في المرتبه الثانيه، لكن عشان كده ما يمكنش اديب يبدا محترف، لانه ما يعرفش اذا كان هيتعيش ولا ما يتعيشوش، ويمكن 90% من ادبائنا لم يحترفوا الادب حتى الان، رغم ان منزلتهم كونت، يعني نجيب محفوظ لم يحترف، حسين عبد الدوس لم يحترف، طه حسين لم يحترف، يمكن الوحيد اللي كان محترف ادب او كتابه بصفه عامه اعتاد، لكن الباقي كلهم هم في الواقع حتى رغم عملهم في بالكتابه لكن بيشتغلوا صحفيين، يعني بياخدوا مرتباتهم على عملهم كعملهم في مؤسسات صحفيه. الدكتور طه حسين كان رئيس تحرير الجمهوريه، كان وزير معارف، نجيب محفوظ كان رئيس مؤسسه السينما، وبعدين كان بيشتغل في وزاره الاوقاف، كان انا كنت ضابط، كلنا كنا في عمل بناخد من مرتبنا اللي بنقدر حياتنا نقوم، يعني نخلي حياتنا تستمر، نصرف على عائلتنا وعلى اولادنا، وبعدين دلوقتي ممكن ان الكتابه بتجيب لنا دخل، ومش بالكتاب، يمكن بوسائل المشي الجانبيه للكتاب، المسرح والاذاعه والسينما والتلفزيون، كل الحاجات دي بتشكل يمكن موارد اضعاف موارد النشر الحقيقي في كتاب او في صحيفه. يمكن بهذا الشكل وبهذا الوصف يصبح انتاج الاديب اللي مش متفرغ للكتابه، يمكن نقول ان هو يفوق انتاج الاديب اللي اصبح مهنته الكتابه، اللي حياته ان هو يكتب يرسل. يعني ما تضمنش الامن ايه؟ ما هو اللي مش متفرغ من الكتابه متفرغ للكتابه، متفرغ لحاجه ثانيه، يعني هو مش حد عاطل. افرض انه المتفرغ للكتابه ده الفحر، او المتفرغ للكتابه كلها بقى بيشتغل حر، وده بيقول لك نادر الوجود، يعني واحد زي العقاد او بعض الكتاب اللي قاعدين ما بيشتغلوش حاجه غير الادب، ودول نادرين جدا، لكن التفرغ الاكتساب اللي انت بتقصده هو انه بيعمل في مؤسسة بتجعله يكتب، يعني مثلا مؤسسة نشر بيشتغل في مؤسسة ثقافية، لكن هو ده انت قدر تقول انه بيتعذر على الكتابة اكثر من الغير المتفرغ من الكتابة، لكن دوك هجاز يكون دكتور ودكتور طبيب اولاد مثلا او طبيب ولاد وليه نهار مشغول في العملية او كاتب بيشتغل باي مهنة ثانية، بتشغيله المهنة حسب ما هو ماهر في مهنته او حسب نوع المهنة، قد تشغيله انشغال كامل عن الكتابة، فبيتساوى مع الانسان اللي انت بتقصده ان هو متفرغ للكتابة الصحفية مثلا. لا انا صديقي ان في بعض مؤلفي المسرح او الشعر بنجدهم تفرغوا تماما في الكتابة واعتبروا ان ده مهنتهم الاصلية وحياتهم اليومية، هل ده انتاجهم في هذه الحالة يتساوى مع اللي سألتك صراحة من شوية انه بيبقى الادب بالنسبة له هواية على الرغم من انه وصل الى مرحلة احتراف؟ يعني ايه مهنتهم الاصلية يعني متفرغين بلا وظائف بلا عمل اخر؟ زي مين؟ زي مثلا نزار قباني. يعني انا خلال 20 سنة من العمل الدبلوماسي كنت اشعر انني ممثل يلعب دورين ويتكلم بصوتين. هذا الصراع القديم بين الدبلوماسي والشاعر أوجعني كثيرا، وكنت في خلال عملي الدبلوماسي وفي المدن التي مثلت بها بلادي أشعر أنني منفي عن الجمهور الذي أكتب له، إنني يؤمن أن الكلمة يجب أن تنتهي إلى الناس، وخلال الفترة الطويلة التي قضيتها خارج الوطن العربي كنت أشعر أنني منفي وبعيد عن جمهوري، كنت أشعر أنني ممثل يمثل على خشبة مسرح خال من الجمهور تماما. يعني مفروض ان الشعر او الشاعر له اعمال اقرب الى طبيعة الشعر من اعمال اخرى. الشعر قدر الانسان، وهذا القدر لا يتجزأ الى اجزاء ابدا، يعني الانسان حين يشعر باعماقه انه هو يريد أن يعبر عن نفسه بطريقة الكتابة فعليه أن يختار هذا المصير، وأنا شخصيا اخترت الشعر قدرا نهائيا لي. يعني نجد بعض الشعراء المعروفين بيمثلوا مهنة أخرى إلى جانب الشعر، يعني سواء كانت صحافة أو كتابة. والله أنا بعتقد أن هؤلاء الشعراء يعني يمارسون مهنة أخرى على حساب الشعر، يعني الشعر بحاجة إلى تفرغ كامل، والذين خاضوا هذه التجربة خاضوها على حساب شفافية الشعر وعلى حساب تألقه وكماله. لا نزار قباني تعرف ايه ده؟ ده صاحب دار نشر، مهنته صاحب دار نشر، مش متفرغ للكتاب ابدا. دلوقتي مورد رزقه دار النشر اللي هو صاحب وبينشر انتاجه، وانتاجه يعني يعتبر عمله اليوم فعلا ناشر. لكن شاعر طول عمره شاعر، كان في السلك الدبلوماسي شاعر ودلوقتي شاعر، وهو بيقول الشعر في الاوقات اللي صح له. بالنسبه لي يعني انا عايز اسالك، هل لو نزار ما فتحش دار نشر ممكن يقعد عايش من الكتاب؟ لا مش ممكن. بالنسبه للجيل الكتاب والادباء اللي بينتمي اليه يوسف تباعي، هل لا زال هذا الجيل يعبر عن افكار وقريب من الجيل الحاضر جيل الشباب؟ لا ليه؟ انت عايز حد يعبر عن نفسه وعن جيله وعن مشاعره وعن ارتباطاته؟ يعني ما فيش تكلف ولا اصطناع. انا بعبر عن طه حسين وانا بعبر عن ابني، يعني الا اذا في حاجات بتجمعنا احنا الثلاثة كمصريين وعايشين في مجتمع مصري، مهما يعني تطور تطور المجتمع بتاعه بحسب تطور اسلوب الحياة، لكن بتبقى فيه نوع من السمات التي لا تنحى. يعني تلاقي كتابة طاحتين فيها المصرية بتاعت كتابة مجيب دحفوظ بتاعتي بتاعت ابني لما يجي يكتب، وانا اقصد ابني الكاتب اللي جاي، يعني مش يعني اولادنا الكتاب القديمين، وكلنا بنعبر ككتاب مصريين بيحيوا العصر اللي بيعيشوا فيه، لكن بتختلف كتاباتهم نتيجة حاجتين، نتيجة تطور الحياة في مجتمعهم، اسلوب الحياة بيختلف، يعني المواصلات بتختلف، الريتم بتاع الحياة بيختلف، السرعة وطريقة التفكير، وبعدين العلم الحديث، تطور اساليب النشر، تطور العلاقات شكلها بيتطور. كنت زمان مثلا ابويا عشان يعجب واحدة يقف تحت على المصر تحت الشباك جمعة عشان يشوفها من ورا الشيش، ابني دلوقتي قاعد معاه في الجامعة ليل ونهار، يعني ممكن يحضر معاه محاضرة، ممكن يخرج معاها، بيركبوا عربية مع بعض، مفيش فقط عن لو ابني بيعبر عن قصة حب لا يمكن حتكون هي نفس قصة حب بتاعت ابوه كده ولا مش كده. الاسلوب كمان بيختلف، يعني اسلوب العناية باللفظ اللي يشابه العناية بالزخارف، لما تشوف الزخارف الإسلامية واللي فيها النمنمة والدقة، واحد قاعد رايق وفاضي ممكن يشغل 6 ساعات في حتة سقف، دلوقتي مفيش العملية دي أبدا، مسطحات ومكعبات وعمليات مرافح سحاب، حاجات أسلوب الحياة بتطلب حاجة تانية خالص، ولما نعمل إحنا الزخارف دي بنبقى بنعمل حاجة كمحافظة على تراث قديم. فالتعريق تعبيره هي مماثلة لهذا الأسلوب في الرسم أو في أي فن تاني، فعايز يعبر بأبسط الأساليب وأصرحها، وما بيهموش التجميل بتاع الأسلوب اللي هو اللي كنا بنترنم بيه، يعني احنا مش كنا بس بنترنم بالشعر، بنترنم بالنثر، وكان في المحسنات اللفظية، الجناس والسجع، حاجات كتير قوي كانت يقعد يشغلوا بيهم ذهن نفسهم اكتر يمكن من المعنى ذاته، يعني ما هو يقعد تحس بنفس الشعر او في حقيقي كان سهل عليهم لانهم كانوا متمكنين من الرصيد اللفظي، لكن كانوا برضو بيتعبوا فيه طبعا في جهد كبير، مش دايما بنتكلم احنا حبيت ازاي بنتكلم دلوقتي. وبعدين في نقطه ثانيه برضو عايز اقولها لك، ايه التعبير بقى بيختلف من كاتب لكاتب، لان هو الادب عباره عن واقع يحياه الكاتب ثم يعبر عنه تعبير ناتج عن طريقه قبوله لهذا الواقع وانفعاله به. يعني انت غيري ما بتعيش قصه حب او بتعيش انفعال بمعركه او بتعيش اي حاجه، فبتعبر عنها بتترك في نفسك اثر غير بتتركه في بطبيعه، لانك انت مثلا يعني اهدى، عصابك مثلا متماسكه، في حاجات بتختلف فيها. برضو كنت اكتب نجيب محفوظ يمكن يعيش واقع انا بعيشه، وبعدين ينضح منه بطريقة غير اللي بتنضح مني، لأن تركيبي غير مختلف، غير تركيبي زي اختلاف التركيب في أي آدميين. مثلا التغيير في الجيل الجديد من الأدباء، يعني هل بيعبر عن عصره أو عن مرحلة الشباب الصادقة اللي بيمر بيها؟ بالقطع هو شوف سؤالك تحصيل حاصل ليه؟ لأنه لا يمكن لأديب لا يعبر عن نفسه وعن مجتمعه وعن عصره، والا ما يبقاش صادق وما يبقاش اديب، يعني بيبقى صنايعي يجي بيألف مشاعر او بيألف انفعالات، لكن الاديب الطبيعي يعني اللي زي توفيق حكيم اللي عاش حياة نقف الأرياف وعبر عنها بيوميات نقف الأرياف. وبعدين نجيب محفوظ بيعيش حياة قاهري في شام الخليلي وفي السكرية وفي بيش المجتمع بتاعه ما بيستعيش حاجة. فالأديب الجديد الأديب نظام حقيقي ومع عدم الخلط، لأن في 500 واحد عمل مؤتمر أدباء، مش ممكن 500 دول يكونوا أدباء، فبيطلع منهم 10-20 أديب هم دول اللي بيعبروا عن مجتمعهم الحقيقي وبيعبروا بصدق وإخلاص، ودول اللي هتركوا أثر في نفوس الجيل كله. مش الكلام اللي مش يعني تعرف مش كل من مسك القلم وكتب بقى أديب أو كل من مشير لكتاب بقى أديب. مسألة الأديب بقدر ما يعبر بصدق وبقدر ما يؤثر في نفوس الآخرين. يعني العشرة أو الاثناشر أو الخمستاشر القادمين القادمين انت بتلمس تغيير بين أدبهم وأدب الجيل اللي تنتمي إليه. طبعا طبعا اللي أنا قريته منهم قطعا في تغيير تغيير في المضمون وفي الأسلوب، وتغيير سابق مش مستعجل. في مواهب شابة جيدة في الجيل القادم من الأدباء قطعا في وواحدة مننا. يعني هي إيه؟ مش أنا نمسك طبيعة الحياة بتتصور إلى أصدر. يعني حكاية إن هو الله يرحم زمان هي الدنيا بقى الدنيا كلام مع وجيز فقدوا قدرتهم على التذوق الحقيقي للحياة، لكن الحياة تتطور إلى ما هو أفضل. يعني مع كل يعني اعتزازنا بتراثنا، لكن بالقطع الحياة تتطور مع العلم ومع كل حاجة إلى أفضل، والأدباء اللي هيجوا أحسن مننا، مش عايز أقول إحنا أحسن من اللي قبلينا، يعني فيها نوع من الغرور، لكن أنا بقول جيلنا أعتقد أن كمية الأدب المخلوق في إنتاجه أكثر من اللي قبليه. يعني الإنتاج القصصي. المخلوق قصدي يعني اللي هو مش بيوغرافي ومش دراسات أدبية ومش حاجات معلقة على حاجات سابقة، لا دي خلق جديد. أنا بعتقد إن جيلنا أنتج إنتاج أكبر، ودرجوا إن الجيل اللي بعدنا ينتج أكبر وأكثر تنوع وأكثر قدرة على التأثير. يجب كتاب الأديب سليمان فياض. في ظواهر في الحياة الأدبية أنا شخصيا بيني وبين نفسي بحمل مسؤوليتها في سنوات الثورة لجيل الأربعينات من الكتاب اللي هو المسؤول والمهيمن على شؤون الثقافة في بلدنا. مشاكل عديدة ظواهر وكلها مرضية، منها مثلا اشتغال الأدباء بأعمال ملهاش صلة بالثقافة ومعوقة لإنتاجهم زي التدريس مثلا والتدريس عملية قتل الأديب، وكثير من الأدباء بيحاولوا باستمرار الهرب منه، زي مثلا عدم احتضان الكتاب الكبار للكتاب الجرد. بمعنى معنى التوجيه توفير العمل المناسب مساندتهم في نشر أعماله. في مثلا من ضمن الظواهر شكوك الكتاب الكبار في الأجيال التالية اللي بعديهم. هذه الشكوك بتخلي باستمرار الأدباء الجداد يبدأوا من نقطة الصفر لأنهم معزولين عن الاتصال بالأدباء بالكتاب الكبار صلة حقيقية. يعني فيش حوار بين الجيل الأربعينات، ما فيش حوار لا في واقع العمل ولا في واقع الإنتاج. في مثلا من ضمن المشاكل المجلات الأدبية بتطلع وبعدين تتوقف. في مثلا من ضمن الحاجات الغريبة جدا الكتاب الذهبي اللي قدم جيل نجيب محفوظ ويوسف سباعي وقدم جيل كامل في أواخر الخمسينات كقصصين، ثم توقف هذا الكتاب. والمفروض أن في بعد منهم كتاب جداد كبار بالفعل ويعرفهم الأستاذ يوسف سباعي ويعرفهم الكثيرين ويحترمون إنتاجهم. في مثلا أن المعاملة الجارية في المؤسسات الثقافية أنهم بيعملوا الأدب والأدباء كشيء كمالي بالرغم من أنهم أدباء وبالرغم من أن الأدب فيما يعرفون روح الأمة وضمرها. هي شكوى طبعاً احنا اشتكيناها قبل كده، ويمكن اشتكيناها ونحن على حق أكثر من هذا الجيل. انا بقول هو يعني هو معذور لان لما اقول لك العمليه بتتم ازاي بحس انه لابد ان يمر بفتره شكوى فتره التفتح اللي ما بيلاقيش حد جاهز انه يستقبله وبيكبر ولسه لابس لسه الحيز اللي جنبه فيه اضيق من حجمه طبيعي لازم يشكو يشكو ضيق احنا شكاونا في الوقت اللي محدش ادانا فرصه يعني لو تعرف نجيب محفوظ طلع ازاي وكل واحسان عبد القدوس وعبد الرحمن الشرقاوي وانا وامين يوسف ورب وعبد الحليم عبد الله طلعنا بال تعرف الواحد بيحفر طريقه في صخر باظافره ومحدش يقبه بينا وبيبصوا لنا بصة اولاد صغيرين بيلعبوا لغايه ما وجدنا فعلا وكتبنا احنا نشرناها وقروها وبعدين قالوا ايوه دول موجودين وابتدوا يكتبوا عنا وابتدينا نبقى جزء منهم يعني مثلا ايه احنا في جيلنا احنا اللي عملنا هذه القصه وجبنا المكان ونشرنا الكتاب الذهبي وجبنا الدكتور طه حسين وفريد ابو حديد ومحمود تيمور جبناهم احنا يقعدوا معانا العكس دلوقتي معمول جمعيه الادباء وبنجر الصعيد قالوا لهم تعالوا اقعدوا معانا واتعملت بقى سبل النشر فتحت بعده وسائل مؤسسه الثقافه دي نشرت كميات كتب لا حصر لها جايز العكس صحيح بقى ما نشرت اكثر مما تحتمل طاقه الجيل الادباء الحقيقيين وعشان كده اختارت الامر يعني ضاعوا في الزحمه الادباء الحقيقيين ضاعوا في وسط وانا هرجع تاني اقول لك المثال المؤتمر الادباء ل 500 شبان ده معقول في عندنا 500 اديب من الشبان مش معقول فمنهم 50 يبقى 50 بقى ضاعوا في زحمه ال 500 وبعدين بكهم بيكلموا بعصبيه اللي هو مش ادباء ولوم وبعدين هو مش هيبقوا حاجه لانهم مش ادباء بياخدوا فرصه ايه؟ بياخد فرصه هو الاديب الحقيقي يعني كان الادباء بيدعوا الادباء الجدد المواهب الحقيقيه اللي بيدعوا ايه؟ شوف اتعمل في مجلس الفنون مشروع الكتاب الاول واتعمل في نادي القصه مسابقه نادي القصه واتنشرت الانتاج اتنشر الانتاج القصه القصيره في كل السنين العشر قصص الاولى اللي فاتت اتنشرت وبعدين الروايات اللي فاتت فيها اتنشرت وبعدين ما زال دلوقتي كل المؤسسات يعني بتطلب الشبان الكتابات الطليعه وبعدين مؤسسه المؤسسه القوميه للنشر نشرت حاجات كتير ومع كل ذلك انا بقول لك ما زال بعض الادباء يعني ضعيف في الزحمه وهياخدوا فرصتهم وبعدين بالنسبه للمؤتمرات انت لما تبعت دلوقتي عايز ابعت مثلا وفد ادباء لتونس انا بحضر مع 10 دول عربيه وبعدين بقعد سواء الادباء اللي موجودين او الشعب التونسي عايزين يتمنوا يحضر توفيق الحكيم وبعدين بيقروا يتمنوا يحضر نجيب محفوظ يتمنوا الادباء الكبار دول اللي بيمثلوا وجه مصر الحقيقي لما احضر في مؤتمر ما اقدرش اخد 5-6 ادباء جدد واقعد في وسط مع رخيل نعيمه ومع بيت الكتاب العرب التانيين وبعدين بيبقى في المؤتمرات كمان مطلوب ناس يقولوا دراسات في المؤتمر يعني مثلا قضايا الادب المعاصر مثلا الادب المعاصر والصهيونيه دول لازم يبقوا اساتذه ادب يعني دارسي ادب زي مثلا دكتور احمد هيكل وزي وزي عز الدين اسماعيل وزي بقيه النقاد زي سمير الالماوي وكل الجماعه اللي هم بيعملوا دراسات ادبيه وزي الاستاذ خلف الله وزي مهدي علام فما اقدرش استغنى في مؤتمر عن دول اللي بيقولوا يقولوا الدراسات وبعدين مع كل ذلك مفيش مؤتمر خلى من اديب او اتنين يمثلوا الشباب لما كل مؤتمر يبقى كان مثلا 10-12 فلما اخد مثلا في مؤتمر صالح جوده محمود حسن اسماعيل وبعدين صلاح عبد الصبور ومثلا ابراهيم مسنى كفايه مش كفايه فايده. هو ده اللي بيحصل ده. وبعدين عايز اقول لك حاجه، في رحلات لاوروبا كل الشبان تقريبا سافروا، واسامي الوفود موجوده، وتلاقي على الاقل ثلاث ارباعهم اللي بيكتبوا وبينشر لهم سافروا. ففهم ايه هو ايه المساله؟ ان بتطلق اشاعات وتردد حتى تصبح حقيقه، وتفضل تسأل يا اما الواحد يجيب عنها وهو الاجابه تضيع في الزيطه، يا اما الواحد يزق ولا يجيبش، وتفضل اشاعه ثابته. اما الشبان ما حدش بياخد بيدهم وبيسافروش مؤتمرات الى اخره. لكن هو لا يمكن لهذا ان يوجد، لان بحكم طبيعه الحياه احنا جبنا هيموت. يعني العقاد مات بعد 20 سنة، احنا هيبقى لا وجود لنا، فبالطبيعة هم هيحطوا يقعدوا في اماكننا وهيسافروا المؤتمرات وهيحتلوا اماكننا في الصحافة. لكن هي ما ينفيش الاقتلاع، يعني ما اقدرش اجي اشيل مثلا نجيب محفوظ والاهرام متعاقد معاه لانه عارف انه بيله قراء وبيزود التوزيع، واقوم انزعه اقول له بطل كتابه وانت لسه حي وتقدر تكتب وحط اسم جديد عشان اوجد له فرصه. لكن بيوجد له فرصه فين؟ زي نجيب محفوظ ما نشر في الرساله او في الثقافه، ده بينشر في الكاتب وفي مجله القصه وفي مجله الجديد وفي مجله الاداب في بيروت وفي مجله في الكويت، وزي ما كنا بننشر زمان. وبعدين بحكم الشيء الذي لا يقاوم وهو الموت هيحتلوا اماكن غيرهم، لكن الا اذا كانوا عايزين يغتالوهم بيبقى شيء تاني. الاسلوب اختلف بالنسبه لي، يعني انتوا الجيل فتره اللي كنتوا فيها في نفس هذه المرحله كان الاسلوب مختلف عن الجيل الشبان الاداء. طبعا كان بيختلف ان احنا يمكن ما كناش متفرعين زيهم. يعني كنا حاسين بان محدش بيمد ايده لنا، محدش عرفنا، رغم ان نجيب محفوظ ده يكون نشر 10 كتب هم اللي عملوه دلوقتي نجيب محفوظ، محدش سمع عنه. خان الخليلي انا نشرتها في الكتاب الذهبي بعد 10 سنين من نشرها، محدش يعرف نجيب محفوظ. وبعدين مع ذلك ما كناش بنقول حاجه، بالطريقه اللي بنقدر ننشر بيها بننشر بيها، بيجتمعوا شويه يعملوا لجنه النشر الجامعيين، كل واحد يطبع له كتاب 2000 وبيسيبه في السوق وراضيين. لكن دلوقتي بينشر لهم وموجودين في الصحافه. وبعدين اغرب ما في الامر انهم بيشغلوا الاماكن اللي بيحتلوها في الصحافه بالشتيمة وبالتهجم ومش بالنشر الأدبي. يعني تقرا مثلا 10 مقالات عن ان مفيش فرصة للأديب، يا نهار اسود، طب ما تدور الفرصة في نفسكم بدل ما تقعد في صفحة ان مفيش فرصة للأديب، خليه ينشر قصة كده ولا مش كده؟ يعني خاصة الإغاغي وملء الصفحات بالتظلم والأهات معناه ان مفيش أدب ينشر. لو كان عندهم كانوا ينشروا، او لو كانوا هم ادباء فعلا ينشروا، او لو كانوا صادقين يخلوا غيرهم ينشر محلهم. هم موجودين عند الناس بشكل يعني يدعو للاهتمام بيهم؟ موجودين في، بقول لك يعني انا بقول لك ايه، اقول انا مش بحبش اقول اسماء لان بتظلم اللي انا ما بقولهمش. يعني انا قريت اخيرا وانا مسافر موسكو 4 كتب، كتابين لمحمد يوسف القعيد وكتابين لاسماعيل ولي الدين ممتازين، واثنين كتاب ممكن ان يوضعوا على مستوى نجيب محفوظ ومحمد عبد الحليم عبد الله وعبد الرحمن الشرقاوي. طبعا انا مش عايز احدد يعني الاثنين دول بس، لان في زي ما قلت لك انا عدد يعني عدد نقدر نعتبره مبشر و يطمئننا على مستقبل الادب في مصر في الجيل القادم. يعني مفيش جفوه من جانب اتحاد الغباء بالنسبه للجيل السوداني الجديد اللي يشكو شكوى من الاعضاء في مؤسسه بيشكو؟ يعني انت لو قلت لي مين مثلا هنقدر نتفق، يعني اصل الجيل بيشكو. يعني انا بعتقد يعني الاسماء اللي انا عارفها يعني حمدي الكنيسي على عبد العال الحمامسي على كل الادباء اللي بيكتبوا جزء من اتحاد الادباء وجزء من النهضه الادبيه. الزميل الاديب الشاب حمدي الكنيسي، بتجد صعوبه في نشر انتاجك الادبي كاديب شاب؟ يعني هي ربنا الصواب تختلف من أديب شاب إلى آخر. في تصوري أن أي أديب يقدم عمل جاد وعمل فيه مستوى من النضج ما عادتش مشكلة النشر ملحة وقاسية كما يصورها البعض. يعني في مجالات النشر متاحة وميسرة؟ برضو ما بس نقول متاحة وميسرة بنفس المعنى. نبدأ نقول إيه؟ نقول إن هي بتحتاج جهد من صاحبها علشان ينشر أعماله، إنما ممكن في النهاية بستطيع أن ننشر. يعني الجيل الجديد من الأدباء الشبان محتاج إن هو يبذل جهد أكتر في إنتاجه عشان يفرض نفسه على دور النشر وأجهزة النشر. أعتقد يعني مسؤولية الجيل قبل مسؤولية أجهزة النشر نفسها. يعني لو حددنا الكلام هنا يعني هنقول مسؤولية الجيل فيه إنه أكتر وبيعطي وفيه نماذج جيدة فعلا. إنما زي ما بقول أنا مفيش العراقيل اللي احنا احيانا بنصورها انها يعني قاسية جدا وحادة جدا امام الجيل بتاعنا في المشي. انما فيه صعوبات واعتقد هذه الصعوبات بتتساوى امام كل جيل. انما يعني مش الصعوبات دي بتنسحب بس على الجيل الجديد من الشباب. يعني الجيل اللي قبلينا لما كان في سننا في تصوري كان بيواجه نفس المشكلة. انما اللي بيحصل دلوقتي ان كالعادة ويعني الاستاذ وجد يعلم جيدا ان لما انا اودي قصة ومثلا اديب كبير له اسم يعني منتشر بيودي قصة فاللي بيحصل ان المجلة بتفضل صاحب الاسم الاكبر يعني ده عشان تجاريا تجاريا وجد نظر تجاري خاصة ان حتى الان مفيش مجلات ثقافية وادبية بتقوم بدورها في حياتنا الثقافية بالشكل المطلوب. يعني انت شايف ان جيلك من الادباء الشبان مطالبه اكتر من امكانياته؟ لا ما اقدرش اقول كده. طب تقول ايه؟ يعني هو عنده امكانيات انما الحاح المشكلة عليه بيجعل صوته ربما اعلى مما يجب ان يكون. صوته اعلى من كتابته؟ مش من كتابته، من المشكلة اللي هي بتحصره وهي مشكلة النشر. يعني مشكلة النشر دي مشكلة مفتعلة بالنسبة لجيل الشاب ولا هي مشكلة كل جيل؟ ما يعني بقول انها كل جيل بس بتختلف بظرف عن اخر. يعني في جيلنا او جيلك من الادباء الشبان بيختلف كتير عن الجيل السابق. شوف يعني انت رغم انا حذر الشديد منك قبل التسجيل ورغم انك انت برضو اصريت ان ما كنش عندي اي فكرة عن موضوع اللقاء انما انت عاوز توصلني للي ربما بيأخذ علينا. اننا بالفعل زي ما انا قلت احيانا صوتنا بيكون اعلى من المشكلة اللي احنا بنواجهها. في مشكلة نشر، في ناس بتهاجر بعملها الى الخارج، انما ده مش بيحصل بالنسبة لجيلنا بس، في الجيل اللي اصطلح على تسميته بالجيل الوسط هو ايضا بيهاجر باعماله الى لبنان والعراق الى اخر. استاذ احمد هاشم الشريف، انت كواحد من الادباء الشبان بتلمس تشجيع من اتحاد الادباء بالنسبه للادباء الشبان بشكل عام؟ والله هو الاتحاد اللي موجود مش بيقوم بمهمته المفروضه. يعني ايه المهمه المطلوبه او المفروضه؟ ان يبقى فيه اولا عمليه نشر الكتابات اللي بتطلع للشبان وعملية يعني مساعدة ليهم على النمو. وانا ضد الفكرة اللي بتبص للفنان على اساس ان هو باستمرار صغير او محتاج لرعاية. يعني الفن مش بيخضع لهذه القاعدة. فلعلك تذكر ان في شعراء كبار زي كيتس وشيلي عملوا في حوالي 20 كل انجازهم يعني. فهي يعني لازم نختلق، يعني لازم نبص للفنانين على اساس نظرة جديدة مش نظرة التشجيع والرعاية وكده، وبصلهم على اساس انهم فعلا كتاب كاملين والموهوبين منهم فعلا لازم ياخدوا فرصتهم. يعني الفرص مش متاحة بالنسبة لأدباء الشبان؟ مش متاحة، لان فعلا يعني نادي القصة والجمعية الادبية حلوا مشكلة الجيل بتاعهم بس. يعني يوسف السباعي واحسان حلوا المشكله بتاعتهم ولاتصالهم بالصحافه قدروا يطلعوا الكتاب الذهبي وقدروا يطلعوا كتبهم. اما الاجيال اللي جت بعد كده فبالفعل لقت صعوبه لان مفيش عمليه منظمه لحد دلوقتي. لغايه دلوقتي فعلا يعني مطلوب ان اتحاد الادباء له دور معين مطلوب انه يقوم بيه بالنسبه لادباء الشبان. الادباء الشبان عايزين مجله أدبية قوية فعلا يعني تناقش القضايا اللي موجودة، عايزين سلسلة كتب، عايزين يعني ده مش هدف أو مش أهداف فردية، إنما ده بيخلق جو ثقافي عام ممكن تبص تلاقي بعد كده في كتاب يظهروا، انت تخلق جو ادبي صحيح وادب وجو ثقافي، فتبص تلاقي فعلا كل المواهب تاخد فرصتها في الظهور، لان العمليه مش متوقفه على الجيل، انت بتخلق هذا الجو فبيحصل تفاعل وبيحصل ظهور اجيال جديده. يعني الجيل ده مش مطالب، او جيل الادباء الشبان مش مطالب بانه يثبت وجوده من خلال اعمال في مستوى جيد. تقول دول موجودين ودول حقيقه ولهم وجودهم الادبي. طبعا من بدايه الستينات لغايه دلوقتي كل اللي بيتنشر في بيروت من كتب لشبان، كل اللي بيتنشر هنا في المجلات عاده لشبان. يعني لو سيادتك كنت متابع فعلا المجلات الأدبية اللي طلعت أو المجلات اللي موجودة العامة دلوقتي هتلاقي بالفعل كده. طيب يبقى واخدين فرص هم. واخدين فرص، إنما عملية مش منظمة. أنا مش بقولك على حكاية الفرصة الفردية إن أنا آخد فرصة، أنا بالفعل ما عنديش أي أزمة للنشر، يعني مفيش قصة من قصصي ما نشرتش، إنما أنا بتكلم عن قاعدة أو عن نظام يكفل فعلا للجميع ان هو يتحرك من خلاله، مش بس حل فردي، وانما عايزين نحل الموضوع بشكل جماعي منظم، يعني يبقى فيه بالفعل الجو الملائم الصحي لظهور الناس اللي عايزة او التي تستحق ان تظهر. يعني مفيش نقطة التقاء بين الادباء الشبان وبين اتحاد الادباء او الجيل الادباء السابق عليهم، نقطة التقاء من خلالها ممكن يحلوا كل المشاكل اللي هم شايفينها. والله هي العلاقة واخدة للأسف شكل رسمي، يعني هم اللي موجودين في الأجهزة دي واخدين شكل رسمي، وبالتالي يعني الحوار بيبقى فيه حساسية. فتحولت جمعية الأدباء واتحاد الأدباء إلى شيء أشبه بكافيتيريا، يعني ممكن الواحد أو الناس يروحوا يقعدوا هناك، إنما أبعد من كده لا. يمكن سيادتك لو تذكر مثلا جيل طه حسين أعطى الفرصة لأجيال بعد كده بظروف ان كان الجامعة في اتصال بين الناس دول وبين الاجيال اللي طلعت بعدهم، وفي جو ثقافي وفي حوار، ده انقطع لان العملية اخدت شكل يعني مجرد سلطة واجهزة موجودة وبتؤدي وظيفتها، يعني الوظائف بتاعتها بالشكل الروتيني الشكلي اللي مش في تفاعل حقيقي. المعلوم في الحوار بين الجيل الحالي والجيل الجديد طبيعي معدوم الحوار. احمد هاشم الشريف محرر في برز اليوسف وله صفحات يقدر يكتب فيها زي ما عايز، فبيشكو من ايه ويعني ايه شكواه، وبعدين عضو في جمعيه الادباء، وبعدين سافر بره اكثر من مره. الاديب الشاب الاستاذ عبد الحكيم هاشم، أنا معجب جدا بالأستاذ يوسف السباعي كإنسان متحمس جدا للقصة وللكتابة، ومتحمس جدا لاستمرار الكتابة مش في ذاته، محتمل في جيل يلي وهكذا. لكن دايما بيطبق القوانين اللي كانت سائدة في مرحلة شبابه على مرحلة ابتدائنا للكتابة، وتطبيق ده عادة أو دائما ما بيكونش سليم. يعني في الأيام دي بخلاف الأيام السابقة الدولة تقريبا بتحتكر سوق النشر، الدولة أو دور الصحف الكبرى أو دور النشر الكبيرة زي دار المعارف والهيئة العامة للكتاب والأهرام وهكذا. فاحنا ما احناش قادرين على التنافس الحر بعيدا عن بيروقراطية هذه الهيئات. وانا ممكن قوي اضرب مثلا بروايتي، يعني روايتي الاولى ايام الانسان السبعة طبعتها دار الكتاب العربي قبل ما يبقى اسمها الهامة العامة للكتاب، ونجحت جدا ككتاب تجاريا وفنيا على مستوى العالم العربي، تقريبا مفيش جورنال ما كتبش عنها. يعني المنطقي ان الكتاب الثاني يرحب به ويكون عنده فرصة سريعة جدا لانه اتنشر. الحقيقة حصل ده، والاستاذ رجاء النقاش رحب به وخد مني الرواية الثانية اللي اسمها محاولة الخروج، وكتب معايا عقد بالنيابة عن دار الهلال، وخدت فلوس الكتاب فعلا. الكلام ده من 3-4 سنين، وبعدين الكتاب رفض نشره في دار الهلال بعد ما خدت فلوسه وقالوا لي لا، وبعدين ما كانش عندي اي نسخة تانية او ده اي ناشر تاني. فعشان اخد النسخه دي من دار الهلال كتبوني ورقه اني لازم ارجع الفلوس لما انشره بره، مع ان هذا التصرف غير حتى لائق وغير قانوني، الا ان انا فعلا كتبت ورقه عشان اقدر احصل على نسخه من روايتي اوديها مكان تاني. وخدت روايتي وديتها الهيئه العامه للكتاب، وبعدين الفحص بتوع الهيئه العامه للكتاب فحصوا الكتاب وقالوا انه كتاب عظيم جدا، لكن بيني وبين الصدور عقبات رهيبه جدا وتقريبا مش هيصدروها سنتين ثلاثه برضه في الهيئه العامه للكتاب. ففين احفر بقى ضوافري؟ فين؟ مش يكون في الغيث اللي احفره ولا احفر بقى ضوافري في الهواء؟ فاحنا حقيقه فرصتنا مش موجود، مش فرصه ان لسه ما اتاكدش ككاتب، اللي اسمه اتاكد ككاتب وانا اسم اتاكد بوضوح جدا ككاتب، ومع ذلك بيني وبين الوصول لقارئه مسافه شاسعه جدا. لكن الحقيقه ان يمكن الادراك بيريح، يعني يمكن انا احس ان يوسف السباعي عارف مشكلتي بالضبط ومش قادر اعمل فيها حاجه، بيريحني، بيريحني انه عارف مشكلتي، ممكن ما يقدمش ليها حل بس بيريحني انه هو عارف مشكلتي، انا بيريحني انه هو بيقدرني وبيحبني وبيحب كتابتي. عبد الحكيم قاسم، يعني بعتقد يرشح في مؤتمر من المؤتمرات، وبعدين بينشر لدرجه يعني هو لما طلعنا مجلة القصة بتاعت نادي القصة فنهاية محدودة، وبعدين بندي أجور تحتملها الميزانية بتاعت المجلة، فظن نخصص لكل كاتب، احنا قلنا دي مفتوحة للكتاب الجداد اللي ما بيلاقوش مجلة النشر، واضح هذا، فنشر لعبد الحكيم قاسم، وبعدين انا بتوزع الأجور خصص له 5 جنيه عن القصة او المقال اللي كتبه، فهم جاهد يشكو، فشرحت له العملية قلت له ان المجلة يمكن ممكن مستعشة لان هي يعني نافذة بتتيح لأدباء الشبان ان يطلعوا على القراء وممكن متدفعش اجور، اي لا ما هو تخيل كده بقى، طب ما نشر القصة في حاجة تانية تقول هتدوني الاجر بتاع الكافي، قلت له اذا كان انت عندك حتة تانية باجر اكتر فما بقاش في مشكلة، قلت له اذا كان عندكم كلكم دي انتهينا يعني نقفل مجلة القصة، لان احنا بنغرم فيها على الاقل 300 جنيه خساره في العدد، فادي هل يعني هل دي مشكله؟ واحد عنده قدره على النشر في مجالات اغلى من وبتعوله اكثر من 5 جنيه اللي كان بيدفعها مجلة القصة، قلت له دي قطعا انت ما عندكش مشكله وانشر في كل مكان. يحيى طاهر عبد الله، يحيى طاهر عبد الله يعني مع احترامهم جميعا، وانا مش عايز اتخذ صفه الناقد، انا بسلم لاسمائهم كاسماء معروفه، هو انا اعتقد ان يحيى طاهر عبد الله مشكلته انه عايز يشتغل كاتب قصه محترف، وانا كنت قلت لك من الاول ان ولا طه حسين يقدر يشتغل كاتب محترف، فعايز جاي من بلده عشان يرتزق من كتابه القصه، أنا قلت له دي مستحيل، وبعدين هو يعني أتيح له فرصة عمل محترم في منظمة التضامن، وبيعمل مع الأستاذ إدوارد الخراط اللي هو كان بيعتبروه أستاذهم في مجلة 68، وبعدين لم ينتظم بعد شهر اختفى. الأديب الشاب الأستاذ يحيى طاهر عبد الله، المفروض إن الكاتب يتوفى لعمله الفني قارئا في الكتب أو مستمعا للموسيقى أو مترددا على المسرح أو على دور السينما، دي كلها أشياء ضرورية حقيقية جدا لحد الفنان، وبعدين تكاليف يعني. ده اللي خلاك تهجر وظيفتك في سكرتارية المؤتمر الآسيوي الأفريقي؟ والله الحقيقة أنا كنت في حاجة فعلا إلى مبلغ ثابت يعني أدفع به سكن فقط لا غير، يعني لأني أعرف إن المسائل الأخرى مش هتحل يعني بالوظيفة يعني. فأنا لما تركت المؤتمر الآسيوي تركته لأن هناك درجة من السلوك كان يجب أن أعامل بها الفنان لم أعامل المعاملة دي، يعني المعاملة اللي أشوف إنها لائقة بي أنا كفنان يعني. دور النشر والجامعات الأدبية بتشجع الأدباء الشبان؟ المسألة مش مسألة تشجيع أديب شاب أو بتحتضن المواهب الجديدة؟ اصل ده مش كافي الحقيقة. يعني انا مثلا ما عنديش مشكلة، انا مقل في الكتابة، يعني اللي بكتبه قليل واللي بكتبه بنشره، انما الاجر هو الشيء حقيقي مسيء جدا للفنان الاديب. في فرق كبير بين الاسماء المعروفة والمشهورة في الادب وبين الجيل الجديد، يعني التقييم، تقييم للاسماء، تقييم الفن والادبي ولا تقييم من حيث المستوى الاجتماعي؟ المستوى الاجتماعي ان كل ده بقى الكبار بيعيشوا في بحبوحة من العيش، والكتاب المجيدين من الشبان بيعيشوا حياة قاسية شديدة القسوة. يعني الاسم له دخل في التقدير الاجر؟ يعني الاجر بيبقى للاسم الكاتب نفسه ولا للعمل نفسه؟ حقيقة بيحدث فعلا اني يعني انا مثلا عملت كتاب في يعني نشرت كتاب في مؤسسة التأليف والترجمة والنشر، خدت مبلغ. لا اعتقد ان مثلا الدكتور لويس عوض خد نفس المبلغ، مع ذلك في تقدير كامل للدكتور لويس عوض، ولكن الفروق بنفسها مش هي الفروق في المستوى بيني انا وبين الدكتور لويس عوض. يعني في تفرقة في المعاملة واضحة؟ واضحة بالقطعة طبعا. طب انت انت يعني بعد مضي عمر فني كبير عليك في دنيا الادب، مش المفروض انه التميز او الاسم الكبير اللي عاش مع الناس فترة طويلة ده بيبقى له ميزة؟ لا يبقى له ده بس احنا مش هنحسب بالعمر الادبي. يعني ممكن انا اكون لي عمر ادبي طويل ومديد ونتاجي في الفن وفي الادب قليل القيمة قليل الاهمية، وممكن يكون عمري قصير جدا ومع ذلك اترك اثر واثر كبير. انت سافرت اوروبا مع الادباء الشبان اللي سافروا في سنة؟ لا الحقيقة انا سافرتش اوروبا، انما اللي حصل ان انا رشحت مرة للسفر الى سوريا وتجاوزوني وما اعرفش السبب لغاية دلوقتي، وده كان مؤتمر للادباء العرب في سوريا. ما اشتركتش في مؤتمر الادباء؟ اشتركت في مؤتمر الادباء بالزقازيق ده اللي كان فيه 500 فلان وسيارة، ده اللي كان فيه 500 اللي كان فيه 500 أديب شاب، مش عدد كبير الرقم ده؟ هو عدد ضخم جدا ومهول في غياب المعايير الأدبية والنقدية الصحيحة، فبالتالي موجود في الحياة الرسمية أعداد ضخمة جدا من الكتاب والأدباء وهم مش كتاب ولا أدباء، وفي برضه في يعني المغمورين من الشبان وبتاع، عدد برضه ضخمة جدا ومهولة منهم الجدير بالبقاء والاستمرار، وبشكل عام الحكم على الادب يعني الانساني كله، الناس الموجودين وال يعني المعتمدين النهارده قليل العدد جدا. بس واذا كان فعلا في 500 اديب زائد مثلا 100 من الادباء الرسميين يعني 600 اديب في تاريخ الانسانيه كلها، ما فيش 600 اديب لهم وزن كبير جدا. بعدين يعني اذا كانت اي حد فيهم غير متاحه له فرصه النشر يقول لي، لان في ومتاحه فين بقى؟ ما مش متاحه في الاهرام، لان انا ما اقدرش افرض على الاهرام انه ياخد اديب يحطه من غير ما يكون ظهر وضمن انه بيجيب له عدد من القراء. كل الصحف دي كل الجرايد اليوميه يعني ارتباطهم بالادب ارتباط مادي، يعني بياخدوا الكاتب اللي سلبت اقدامه واللي ممكن يجيب له توديع، لكن مش بيتيح مش حقل تجارب يعني، او بيتيح فرص النشر اللي بتدي فرص النشر اللي واللي ادت لنا قبل كده المجلات المتخصصه الادبيه والثقافيه. لو انتقلنا بقى بالاديب يوسف السباعي من اتحاد الادباء الى عالم السينما، حصيله تجربتك في السينما انت راضي عنها؟ هو يعني ادبيا او معنويا مش مرضيه، لكن ماديا زي ما بيعترف نجيب محفوظ مرضيه. وبعدين هي بتدي سعه انتشار، يعني القصه اللي بكتبها مثلا نحن نزرع الشوك بتطلع في كتاب بيقراها كام 10,000 قارئ مثلا، لكن بتتعمل فيلم او مسلسلة اذاعية بيسمعوها او بيشاهدوها على الاقل 100,000 200,000 اذا ما كانش اكتر. ف يعني الى حد ما بتدي نوع من انواع الزيوع للادب، لكن ما بتظلمه الى حد ما ايضا انها ما بتلقلوش كما يجب. فالواحد عليه انه يختار يعني نصف اجادة مع زيوع كاملة او اجادة كاملة مع نصف زيوع. فالسنة بتشكل الزيوع الكامل. بالنسبة لتجربة المخرجين الشبان في السينما بتتابعها؟ لا الحقيقة ما اقدرش اقول انا شفت حاجة من اللي هم يعني انا شفت المخرجين مثلا هل اللي كان مخصوص حسين كمال من الشبان مخرج ممتاز. لا ما شفتلوش. لتجربة المخرجين الشبان ما تحظاش باهتمام ولا ايه؟ لا ما فيش يعني هي عايزة السنة بروحها بطريقة يعني طريقة مفروضة يعني يكون مدعو من حد يكون بفسح حد يكون حد يقول لي تعال شوف الفيلم ده. فيمكن ده اللي ما ادانيش. انا شفت لسعيد مرزوق فيلم قصير كان كويس قوي اسمه الطبول او طبول، لكن ما عنديش فكرة عن الافلام الطويلة بتاعته. في المسرح ما بنجدش كتابات ليوسف سباع في المسرح؟ شوف هو انا عملت مسرحيتين تمثلوا على المسرح كوميدي ديتين الام رتيبه وجمال خطر الزوجات واعتقد انهم نجحوا. وبعدين عملت مسرحيه اسمها وراء الستار ومسرحيه اسمها اقوى من الزمن. هو المسرح مر بنوع من الايه من الحظر الا على فئه معينه، وكانت النتيجه انه مع السنين تبلور في اتجاه وحرم بقيه الكتاب من انهم يساهموا فيه وابعدوا عنه ابعاد كامل. يمكن انا انطبق علي هذا الابعاد وانا بزهق وبقرف، فقلت بنقص المسرح. يعني في مسرح اسمه اقوى من الزمن عن السد العالي فضلت يقروها ويبحثوها في عشر سنين وفي الاخر دلوقتي خدوها اعتقد انهم هيمثلوها. لما تغير الاتجاه ده خلاك ما تكتبش المسرح طبعا في مكتبك ما بتحتفظش بحاجه مكتوبه لسه ما قدمتهاش لحد؟ اصلا ما فيش حاجه ما بكتبهاش الا وبتبصر فورا، فما فيش مجال للاحتفاظ بحاجه. انا يمكن حتى ببقى قبل ما بكتب بتبقى فرصه النشر فتحه زراعيه. بتهتم بالمسرح بتشوف المسرحيات ولا زي السينما؟ لا احب المسرح. انا برضو السينما يعني احب اشوفه واحب اشوف المسرح، لكن زحمه العمل وضيق الوقت هو اللي بيخلي الواحد في حاله لا يحسب عليها. يعني مش يعني مكره من اخاك لا بر. بتشوف المسرح حياتك دايما؟ بشوفه وخصوصا انا احب المسرحيات الكوميدي اللي بتدي الواحد فرصه للراحه الحقيقيه. ايه اللي بينقص نجوم الفكاهه عندنا في مصر؟ نص المسرح بس بالنسبه لهم ممتازين. حياتك ما حاولتش انك تحل ازمه النصوص دي بانك تكتب محاوله الكوميدي؟ هو انا بتمنى لو كنت ما عملتش حاجه الا كتاب الكوميدي، يعني انا حاسس ان انا اقدر ولو اتيحت لي فرصه ممكن افيد، بس ما فيش مشتت يعني حاجات كتيره قوي. انا مره لميري منيب الله يرحمها لما سابت فرقة الريحاني كلمتني قالت لي عندك مانع تيجي تقعد معانا وتكتب لنا مسرحيات وتفرغ لنا؟ انا انبسطت من كلامها قوي قلت لها اتمنى ده وهحاول اعمل لكم اللي انتم عايزينه. وبعدين ماتت بعد كده. قدم وجدي الحكيم منتهى الصراحة. من زمن فات. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة ومعنا مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل. هنا القاهرة. عزيزي المستمع، حالة الطقس هذا الصباح. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس غدا لطيفا على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة جنوبا نهارا باردا ليلا. وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض محافظات الجمهورية. القاهرة درجة الحرارة العظمى 26، الصغرى 15. الإسكندرية 23-15. شرم الشيخ 31-18. الأقصر 36-15. وفي حلايب وشلاتين درجة الحرارة العظمى 35، الصغرى 17. مستمعينا الأعزاء، وعلى موجاتنا طرحنا عليكم هذا التساؤل عن الحب وأهميته وقيمته لديكم، ونحن نقول لكم أيضا أن كتبوا عن الحب وقالوا عنه ويليام شكسبير يقول عن الحب: تكلم هامسا عندما تتكلم عن الحب. والشاعر كامل الشناوي أيضا يقول: الحب جحيم يطاق، والحياة بدون حب نعيم لا يطاق. بلزاك أيضا قال عن الحب: هو ذلك الشيء الذي لا يستطيع أن يستوعبه أكبر عقل، بينما يستطيع أن يستوعبه أصغر قلب. وقال أيضا سيرفانتس عن الحب: للحب عينان غريبتان تريان النحاس ذهبا والقبح جمالا. أما لونا تشايلسكي قال أيضا عن الحب: سألني فتى عن الحب فقلت له انتظر، وسألني عجوز عن الحب فقلت له تذكر، وسألني رجل عن الحب فقلت له حدثني أنت. القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. هل هناك أجمل من الحب؟ بالطبع لا. يقول الكاتب الصحفي إبراهيم نافع في كتابه الممتع كلام في الحب والصبر: ما أجمل الحب، والأجمل منه أن يحب الإنسان كل الدنيا ببشرها وطيرها وأرضها وسمائها. فالإنسان إذا أحب فإنه لا يحب إنسانا واحدا فقط، ولكنه يحب من حوله، الدنيا بأسرها، حتى بمتاعبها، بزحامها، بمشاكلها التي لا تنتهي. ويتساءل إبراهيم نافع: هل حقا يستطيع الإنسان أن يحب كل الناس؟ ويجيب فيقول: في الحقيقة إن الحب الحقيقي لا بد فيه من أن يحب الإنسان نفسه أولا كي يحب أي إنسان آخر، وبعد أن يحب نفسه ويعرف كل نقاط القوة والضعف فيه، عليه أن يتحمل مسؤولية أن يحب الجميع وأن يعلم الجميع الحب. والإنسان الذي يفعل ذلك فإنه حقا يعيش في حالة حب، بل هو قادر على أن يعطي الحب ويعلم الحب ويكبر مع الحب. والحب أساس في المسؤولية، والمسؤولية في أصلها حب. ويذكر إبراهيم نافع في ثنايا كلماته عن الحب في كتابه هذا بعض الحكم والأقوال لعدد من الفلاسفة والحكماء، فيذكر قول فيلسوف الهند بوذا: إذا ضاقت بك الدنيا وغشيتك الظلمة فلا أقل من أن توقد شمعة. ويتذكر قول الفيلسوف كيركيغارد: إذا أوهم الإنسان نفسه بأن الحب ليس له قيمة في حياته يكون قد تسبب لنفسه في خسارة أبدية لا يمكن تعويضها أبدا اليوم أو غدا. ويعلق إبراهيم نافع على هذه المقولة فيقول: وحسب تجربتي في الحياة فإن الحب هو هبة من الخالق ونفحة من نفحاته وجزء من رحمته، وهو يولد مع الإنسان ويدخل حياته مع أول رضعة لبن من ثدي أمه. والحب طريق للنمو والنجاح وتحقيق الذات، وفي ذلك يقول إبراهيم نافع: إن أي إنسان رجلا كان أو امرأة، شابا أو فتاة، في مقتبل العمر مهما كان موقعه في الحياة ودرجة تعليمه أو ثقافته، غنيا أو فقيرا، إذا فهم الأبعاد الحقيقية لشخصيته وقدراته وطاقاته في العمل والإبداع والخلق والابتكار والتطور، فإنه يكون حقا قد وضع قدميه على أول خطوة على طريق النجاح. غدا نلتقي في بستان الحكمة. هنا القاهرة، مستمعينا الأعزاء، وعن الحب وصلتنا رسائلكم على SMS البرنامج العام 4406، رسالة آخر تليفونها 251 تقول: الحب عطاء دون انتظار مقابل. وأيضا رسالة أخرى من المستمع سامح أبو عوف من فأوس شرقية يقول فيها: ما عندي رسائل تساوي الحب، لكن عندي روح تحب. أيضا الحب يعتبر وسيلة أساسية للارتقاء بالمرء في حياته اليومية والأبدية، من المستمع إبراهيم شوقي حجر من المنصورة. مستمعين الأعزاء، نشكركم على رسائلكم ونحن في انتظار المزيد منها على 4406. ومستمعين الأعزاء، دقائق قليلة ونستمع إلى لؤلؤة من السنة بصحبة محمد مطر، لؤلؤة اليوم عن: من يقتطع حق امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد وجبت له النار. هنا القاهرة. طلع البدر علينا تغنيها ياسمين الخيام، الكلمات عبد الفتاح مصطفى والألحان جمال سلامة. Thank you. البدر علينا غنتها ياسمين الخيام، الأشعار عبد الفتاح مصطفى، والألحان جمال سلامة. قاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت، كان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك بينه؟ فقلت: لا. قال: فيمينه. قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، إن القوة مصدر الطغيان، وكل طغيان عاقبته الهلاك والخسران، وإن الإسلام لا يحرص كل الحرص على تقييد القوة بقانون العدالة، وعلى أن يقيم حارسا من النفس ورادعا من الخلق والدين قبل الخوف من القوانين، لأن الإنسان قد يستطيع أن يفلت من عقوبة القوانين بشيء من الدهاء والحيلة، وأن يستر جريمته بالعهود والأيمان الكاذبة، لكن في هذه الحالة يقع في عقوبة أخروية عظيمة، ويقتص منه بنار شديدة أليمة. وفي لؤلؤة اليوم يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم كل من تسول له نفسه أن يضلل القضاء ليستولي على حق من حقوق المسلمين. فمن قضي له بما ليس حقا فإنما قضي بقطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. ومن اقتطع حقا من حقوق المسلمين بيمين فاجرة ظالمة فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، حتى ولو كان الحق عودا صغيرا من شجر البوادي. مستمعين الكرام، وفي لؤلؤة اليوم أنزل الله تعالى وعيدا لمثل هذا الظالم حين اختصم الأشعث بن قيس ورجل من بني عمه في قطعة أرض هي تحت يد ابن عمه، والأشعث يدعيها لنفسه حيث كانت ملكا لأبيه فسطع عليها ابن عمه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمه عن موقفه من هذه الدعوة، فقال الرجل: إنها أرضي وتحت يدي وأزرعها منذ زمن ولا حق له فيها. فقال الرسول للأشعث: ما بينتك وما شهودك على دعواك؟ قال: ليس عندي شهود. قال الرسول: إذن يحلف خصمك فتسقط دعواك. قال: يا رسول الله، إن أرضي أعظم شأنا من أن يحلف عليها. قال إن يمين المسلم يدرأ بها أعظم من ذلك. قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يهمه الحالف زورا أو بهتانا ولا يهمه أن ما يحلف عليه حقا أو باطلا. قال الرسول للأشعث ليس لك منه إلا ذلك. قال إذن يحلف ويذهب بمالي. فلما تهيأ الرجل ليحلف نزل قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة فأخبروا الرجل الذي سيحلف اليمين. فجاء إلى الرسول يقول ماذا لي لو تركتها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الجنة. قال الرجل أشهدك أني قد تركتها له كلها. وتنازل الخصم عن أرض البئر وما حولها للأشعث. وهكذا كانت العظات تهز النفوس وتجعل الظالم يرجع عن ظلمه. أما اليوم فما أكثر الحقوق الضائعة وما أكثر الظالمين الباغين. فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد هنا القاهرة. رب الوجود يغنيها محمد عبد المطلب، الكلمة عصمة الحبروك، والألحان عبد المنعم البارودي. مش لأقل الكون ده كون بر وعلى المقدمة مين اللي قال الضيق واسرح لرزقك في السماء وينعم بجود رب الوجود ونشد نغم على كل حوض رب إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا Yeah. التي لا يكتنفها خشوع ولا يصحبها حضور هي صلاة عديمة القيمة عند الأولياء الذاكرين والأصفياء العارفين. قال سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه: من لم يخشع فسدت صلاته، ومن قرأ كلمة مكتوبة في حائط أو بساط في صلاته فصلاته باطلة. ويروى أن عليا كرم الله وجهه كان إذا حضرت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه، فيقال له: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي يحتريك؟ يقول علي: جاء وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. ويروى عن علي السجاد ابن الحسين أنه كان إذا توضأ اضطرب قلبه وانتقع لونه، فيقال له: ما هذا الذي يصيبك إذا توضأت؟ أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ أنه سئل عن صلاته فقال: إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحي، ثم أقوم إلى الصلاة وأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي، وأظنها آخر صلاتي، ثم أقوم بين الرجاء والخوف وأكبر تكبيرا بتحقيق وأقرأ قراءة بترتيل وأركع ركوعا بتواضع وأسجد سجودا بتخشع وأبدع ذلك بالإخلاص، ثم لا أدري قدرت أم لا. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ركعتان مقتصرتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهن. وخشوع القلب في الصلاة على ثلاث مراتب، كما أخبر ابن عجيبة رحمه الله فقال: المرتبة الأولى خشوع خوف وانكسار وإذلال، وهو للعباد والزهاد. المرتبة الثانية خشوع تعظيم وهيبة وإجلال، وهو للمريدين السالكين. المرتبة الثالثة خشوع فرح وسرور وإقبال، وهو الواصلين من العارفين، ويسمى هذا المقام قرة العين. Thank you. حكي أن خلف بن أيوب كان قائما في الصلاة فلدغه زنبور فسال منه الدم وهو لا يشعر حتى خرج، فأعلمه ابن سعيد بذلك فغسل ثوبه، فقيل له: أيلدغك زنبور ويسيل منك الدم وأنت لا تشعر؟ يا أخي، أيشعر بمثل هذا من يكون واقفا بين يدي الملك الجبار وملك الموت على قفاه والنار عن شماله والصراط تحت قدميه؟ أسألك سؤال من نفسه ماهية لطول أمله وبدنه غافل لسكون عروقه وقلبه مفتون بكثرة النعم عليه وفكره قليل لما هو صائر إليه، سؤال من قد غلب عليه الأمل وفتنه الهوى واستمكنت منه الدنيا وأظله الأجل. سؤال من استكثر ذنوبه واعترف بخطيئته، سؤال من لا رب له غيرك ولا ولي له دونك ولا منقذ له منك ولا ملجأ له منك إلا إليك. أسألك أن تصلي على محمد وأهله وأن تكشف كربتي وتذهب غفلتي وتحيي موات قلبي يا الله. إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب مقرانا فخر به عيني ويفرح قلبي. هنا القاهرة.